والفرق بينهما حال تعلق الصلاة، والفرق بينهما حال تعلق الصلاة بمن لا تجب عليه كصغير لم يبلغ، فإنه إذا صلى صلاة جامعة شروط الصحة صحت وإن لم تكن واجبة عليه. وعد المصنف شروط وجوب الصلاة أربعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث البلوغ، والرابع النقاء من الحيض والنفاس. وهذا الشرط مختص بالنساء، والشرطان الثاني والثالث يشير إليهما كثير من الفقهاء بقولهم مكلف، وهو من تعلقت بذمته صفة التكليف، فالتكليف عندهم الوصف الجامع للعقل والبلوغ، واسم التكليف أجنبي عن خطاب الشرع، وهو مبني على اعتقاد الأشاعرة في أفعال الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي بيانه بإذن الله في شرح الورقات. فالموافق للخطاب الشرعي ذكر هذين الشرطين باسم العقل والبلوغ. والبلوغ هو وصول العبد إلى حد المؤاخذة على سيئاته، وصول العبد إلى حد المؤاخذة على سيئاته، فإن العبد تكتب له حسناته منذ ولد، أما السيئات فلا تكتب حتى يبلغ، فإذا بلغ اجتمعت عليه في الكتابة السيئات والحسنات. ثم ذكر شروط صحة الصلاة وأنها تسعة: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز، والرابع الطهارة من الحدث أي بالوضوء والغسل أو بدلهما وهو التيمم. فالحدث هنا يشمل نوعين: أحدهما الحدث الأصغر وهو ما أوجب وضوءا، والآخر الحدث الأصغر وهو ما أوجب غسلا، والخامس دخول الوقت أي لصلاة مؤقتة، أي لصلاة مؤقتة ذات وقت، وهي صفة الصلوات الخمس المكتوبة، وهي صفة الصلوات الخمس المكتوبة، فكل واحدة منها لها وقت كما سيأتي. والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة، أي بما لا يبينها ويظهرها. والعورة الفرجان، والعورة الفرجان وكل ما يستحيا منه، والعورة الفرجان وكل ما يستحيا منه. والبشرة كما تقدم الجدة الظاهرة، والذي لا يصفها ما لا تبين من ورائه، والذي لا يصفها ما لا تبين من ورائه. ثم بين المصنف ما يتعلق بهذه الجملة من العورات، فذكر أن عورات الصلاة ثلاثة أنواع: النوع الأول ما بين السرة والركبة، وهي عورة الذكر البالغ عشرا، وهي عورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والأمة أي الجارية المملوكة، أي الجارية المملوكة، ولو كانت مبعضة أي قد عتق بعضها وبقي بعضها قنا لم يعتق، أي عتق، أي ولو عتق بعضها وبقي بعضها قنا لم يعتق بعد. والنوع الثاني الفرجان، وهما القبل والدبر، وهي عورة ابن سبع إلى عشر، فمن لم يبلغ عشرا فإن عورته الفرجان، فإذا بلغها صارت عورته ما بين السرة والركبة كما تقدم في سابقه. والنوع الثالث البدن كله إلا الوجه، وهو عورة الحرة البالغة، فإنها كلها في الصلاة عورة إلا وجهها. والراجح أن المرأة الحرة البالغة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها، إلا وجهها وكفيها وقدميها، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن تيمية الحفيد. فإذا صلت المرأة وهي كاشفة وجهها وكفيها وقدميها بغير حضرة رجال أجانب صحت صلاتها، وإن كانت تجد ساعة فالأكمل ستر القدمين واليدين، لكن إن صلت مع انكشاف القدمين والكفين صحت صلاتها. والعورات المذكورة هنا هي عورة الصلاة لا عورة النظر، أي ما يحرم النظر إليه من العورات، فهذه يذكرها الفقهاء في كتاب النكاح، فهذه يذكرها الفقهاء في كتاب النكاح. وقوله في النوع الأول ما بين السرة والركبة إعلام بأن الحد ليس من العورة، فالسرة ليست من العورة والركبة مثلها. ثم ذكر أمرا زائدا يتعلق بستر العورة فقال وشرط في فرض الرجل البالغ أي لا نفله، فهي متعلقة بالفرض في فرض مخصوص وهو الرجل البالغ دون من لم يبلغ، فيجب عليه ستر جميع أحد عاتقيه، والعاتق موضع الرداء من المنكب، موضع الرداء من المنكب أي الذي يطرح عليه الرداء من المنكب، وكل إنسان له عاتقان، فستر العاتق شرط عند الحنابلة إذا اجتمع فيه أمران، أحدهما كون الصلاة فرضا، كون الصلاة فرضا، والآخر كون المصلي رجلا بالغا، كون المصلي رجلا بالغا. والراجح أن ستر العاتق مستحب، أن ستر العاتق مستحب، فلو صلى رجل فرضا مع انكشاف عاتقيه وستره ما بين السرة والركبة صحت صلاته. والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة، فالبدن بدن المصلي وثوبه ملبوسه والبقعة موضع الصلاة التي يصلي فيها، والنجاسة التي لا يعفى عنها ما يمكن اجتنابه والتحرز منه، ما يمكن اجتنابه والتحرز منه، والمعفو عنها ما لا يمكن اجتنابه والتحرز منه، ما لا يمكن اجتنابه والتحرز منه. والثامن استقبال القبلة إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح، إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح ولو قصيرا، فيصلي العاجز إلى الجهة التي هو عليها ويصلي المتنفل في سفر مباح إلى جهة سيره. فاستقبال القبلة شرط عند الحنابلة إلا في حق اثنين، أحدهما العاجز كالكسير الذي جبر عظمه وعلق وجعل وجهه إلى غير القبلة، كالكسير الذي انكسرت رجله فجبر وعلق إلى غير القبلة فإنه يصلي على حاله لعجزه، والآخر من كان متنفلا في سفر مباح ولو كان قصيرا. وفرض القبلة في هذا الشرط نوعان، وفرض القبلة في هذا الشرط نوعان، أحدهما استقبال عينها، استقبال عينها، والمراد أن يصيب الكعبة ببدنه كله، أن يصيب الكعبة ببدنه كله، وهذا في حق من قرب منها، في حق من قرب منها. والآخر استقبال جهتها أي ولو خرج بدنه عن عين الكعبة، أي ولو خرج بدنه عن عين الكعبة، وهذا حق من بعد عنها، وهذا حق من بعد عنها. والتاسع النية، وتقدم بيان معناها. نعم أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله فصل في أركان الصلاة وواجباتها وسننها. وأقوال الصلاة وفعلها ثلاثة أقسام: الأول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا وهو الأركان، والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات، والثالث ما لا تبطل بتركه مطلقا وهو السنن. فأركان الصلاة 14: الأول قيام في فرض مع القدرة، والثاني تكبيرة الإحرام وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض، والثالث قراءة الفاتحة، والرابع الركوع، والخامس الرفع منه، والسادس الاعتدال عنه، والسابع السجود، والثامن الرفع منه، والتاسع الجلوس بين السجدتين، والعاشر الطمأنينة، والحادي عشر التشهد الأخير، والركن منه اللهم صل على محمد.

قال: إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، فمنتهى وقت صلاة الظهر أن يكون الظل قد بلغ مثله بعد ظل الزوال. وظل الزوال هو الظل الذي تتناهى إليه الأشياء عند زوال الشمس، هو الظل الذي تتناهى إليه الأشياء عند ظل الشمس. فلو قدر أن شاخصا طوله 60 سنتيمترا، ثم لما صارت الشمس في كبد السماء عند إرادة زوالها فإن الظل يكون على قدره. يا عم الله يرضى عليك لا تصب القهوة، لا تصبها، جزاك الله خير. فإن ظله عند زوال الشمس وقع 10 سنتيمترات، فيسمى هذا ظل الزوال، فيسمى هذا ظل الزوال. فيكون منتهى وقت صلاة الظهر بالجمع بين ظل الشيء الذي هو 60 سنتيمترا وبين ظل الزوال، فيكون بقدر إذا بلغ الظل 70 سنتيمترا بجمع قدر ظل الشيء بالإضافة إلى ظله عند الزوال. ثم قال في المسألة الثانية: ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر، فهي تالية لها متصلة بها. فابتداء وقت العصر يكون متى؟ متى يعني أخوكم؟ مبتدأ. نعم. إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، هذا مبتدأها، لأن هذا منتهى الظهر. ثم قال: ذاكرا منتهى وقت العصر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال، إلى أن يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال. فيصير الشاخص ظله كم؟ 130، 60 زائد 60 120، وبالإضافة إلى ظل الزوال 10 يصير 130 سنتيمترا. ثم قال: وهو آخر وقتها المختار، وما بعده وقت وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروب الشمس. والمراد بوقت الضرورة الوقت الذي يصلح لأدائها لمن له عذر، الوقت الذي يصلح لأدائها لمن له عذر، فمن لا عذر له فالأصل أن يقدمها في الوقت المختار. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا وقت المغرب، فقال: ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، والأحمر صفة كاشفة للشفق، فإن الشفق أحمر. فوقت صلاة المغرب مبتدأه غروب الشمس، أي بأن يغيب قرص الشمس عنا، ثم منتهاه إذا غاب الشفق الأحمر، وهو الإحمرار الذي يملأ الأفق، وهو الإحمرار الذي يملأ الأفق بعد غياب قرص الشمس. ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان وقت العشاء، فقال: ثم يليه الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل. فمبتدأ وقت العشاء من منتهى وقت صلاة المغرب، فهو متصل به، ثم يكون منتهاه هو ثلث الليل الأول. والراجح أن منتهى وقت العشاء هو نصف الليل، أن منتهى وقت العشاء هو نصف الليل، وهو رواية عن الإمام أحمد. ثم قال: ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر، وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، وهو كما تقدم الوقت الصالح لأدائها لمن عنده عذر. ثم ذكر حقيقة الفجر الثاني، فقال: وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. فهو متصف بوصفين: أحدهما أنه بياض معترض، أن ينتشر في الأفق عرضا، أن ينتشر في الأفق عرضا، فلا ينتشر طولا، فالمنتشر طولا هو الفجر الكاذب. والآخر أنه لا تعقبه ظلمة، بل لا يزال الضياء يتزايد وينفسح في الأفق حتى يظهر النور. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان وقت الفجر، فقال: ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني أي المتقدم وصفه إلى شروق الشمس، أي إلى حين تطلع الشمس، فإذا دخل الفجر الثاني دخل وقت صلاة الفجر، ولا يزال هذا وقتها حتى تشرق الشمس. وهذه العلامات المذكورة هي المقدرة شرعا، هي المقدرة شرعا. فإذا قيل مثلا دخل وقت الظهر، فالمراد به متى؟ ما الجواب؟ إذا زالت الشمس. وقد عدلت هذه التقديرات الشرعية بالأوقات المؤقتة بالساعات، بالأوقات المؤقتة بالساعات. فما نراه في المواقيت المجعولة بالساعات في أوراق التقويم ليس هو وصف دخول الوقت، لكنه علامة عليه، يعني يدل عليه. أما وصفه هو الصفة الشرعية، والصفة الشرعية لا تتغير في زمان ولا في مكان، لكن جعل الوقت عليها دليلا. فجعل الوقت حينئذ هو الساعة، مثلا عندنا في المغرب الآن في المدينة الساعة كم؟ 6:56، فهذا لا يقال دخل وقت صلاة المغرب على التحقيق، فدخول صلاة المغرب هو بغروب الشمس، لكن هذا جعل علامة تدل عليه. وحينئذ لو أن إنسانا فقد التقويم مثلا، يؤذن للعلامة أم لا بد أن يجد التقويم؟ يؤذن للعلامة، إذا تحقق من العلامة يؤذن لها. نعم. قلتم أحسن الله إليكم: فصل في مبطلات الصلاة. ومبطلات الصلاة 6 أنواع: الأول ما أخل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة به إن لم يزلها حالا، وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها، وبكشف كثير من عورة إن لم يستره في الحال، وبفسخ نية وتردد فيه وبشكه. والثاني ما أخل بركنها كترك ركن مطلقا إلا قياما في نفل، وزيادة ركن فعلي، وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا، وعمل متوال مستكثر عادة من غير جنسها إن لم تكن ضرورة، كخوف وهرب من عدو ونحوه. والثالث ما أخل بواجبها كترك واجب عمدا، وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس، ولسؤال مغفرة بعد سجود. والرابع ما أخل بهيئتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة، وسلام مأموم عمدا قبل إمامه أو سهوا ولم يعده بعده، وتقدم مأموم على إمامه، وبطلان صلاة إمامه لا مطلقا. والخامس ما أخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ولو قل أو سهوا أو مكرها أو لتحذير من مهلكة، ومنه سلام قبل إتمامها، وأكل وشرب في فرض عمدا. والسادس ما أخل بما يجب لها كمرور كلب أسود بهيم بين يديه في 3 أذرع فما دونها. عقد المصنف وفقه الله فصلا آخر من فصول كتابه، ترجم له بقوله: فصل في مبطلات الصلاة. ومبطلات الصلاة ما يطرأ على الصلاة فتتخلف عنها الآثار المقصودة منها، ما يطرأ على الصلاة فتتخلف عنها الآثار المقصودة منها. ولم يعتني الحنابلة رحمهم الله بجمع أصول مسائل المبطلات، وعدوها عدا مختلفا، فمنهم من يفردها بترجمة، ومنهم من يجعلها في باب سجود السهو، ثم يذكرون أفرادا تبلغ 30 أو قريبا منها. وردها إلى أصول كلية أنفع وأنجع. وقد ذكر المصنف في هذا الفصل أنواع مبطلات الصلاة التي تجمع متفرقات أفرادها. فالنوع الأول ما أخل بشرطها، ما أخل بشرطها، فإن للصلاة شروطا تتقدم عليها كما سبق، فما أخل بشرطها فهو مبطل لها كمبطل طهارة، فإذا بطلت الطهارة فإن الصلاة حينئذ تصير باطلة. واتصال نجاسة به أي بالمصلي مما لم يعفى عنه، مما لم يعفى عنه إن لم يزلها حالا، أي إذا لم ينفها عن نفسه حالا، فإن أزالها حالا فإن صلاته لا تبطل، فإن صلاته لا تبطل. وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها، حيث شرط استقبالها، أي لغير عاجز ومتنفل في سفر ولو قصير راكبا أو ماشيا، وبكشف كثير من عورة لا يسير، وبكشف كثير من عورة لا يسير، فإن انكشاف اليسير لا تبطل به الصلاة بل تبطل بالكثير، بشرط هو المذكور في قوله إن لم يسره في الحال. فإن انكشف منه كثير من عورته كريح أزالت إزاره عنه فانكشف كثير من عورته ثم ستر عورته حالا صحت صلاته. قال وبفسخ نية، أي إبطالها بأن ينوي الخروج من الصلاة أو ينوي نقلها من ظهر إلى عصر مثلا، فإن صلاته لا تصح. وتردد فيه، أي في الفسخ، لأن من شروط نية الصلاة استصحاب حكمها باستدامتها حتى يفرغ من صلاته، لأن من شرط نية الصلاة استصحاب حكمها باستدامتها حتى يفرغ من صلاته. وبشكه، أي بشكه المتعلق بنيته، بشكه المتعلق بنيته. والنوع الثاني ما أخل بركنها، فالصلاة كما تقدم لها أركان، فما أخل بركنها فإنه يكون مبطلا لها، كالمذكور في قوله كترك ركن مطلقا، أي كركوع، فلو صلى فلم يركع فصلاته باطلة، وزيادة ركن فعلي، وإحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا كضم التاء أنعمت، أو كسرها بأن يقول أنعمت أو أنعمت، وعمل متوال أي متتابع مستكثر عادة، أي محكوم بكثرته في العادة، أي محكوم بكثرته في العادة من غير جنسها، أي من غير جنس الصلاة. فالعمل المبطل للصلاة عند الحنابلة هو الجامع ثلاثة أوصاف، فالعمل المبطل للصلاة عند الحنابلة هو الجامع ثلاثة أوصاف، أولها تواليه متتابعة، تواليه متتابعة، والثاني كثرته عادة، كثرته عادة، والثالث كونه من غير جنس أفعالها، كونه من غير جنس أفعالها. ويستثنى من ذلك المذكور في قوله إن لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه، فمع الضرورة لا تبطل الصلاة بمثله. والنوع الثالث ما أخل بواجبها، فإن للصلاة واجبات كما تقدم، فما أخل بالواجب فإنه يكون مبطلا للصلاة. قال كترك واجب عمدا، كما لو ترك التشهد الأول متعمدا فتبطل صلاته. قال وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس، أي بألا يأتي بتسبيح الركوع سبحان ربي العظيم إلا في اعتداله، ألا يأتي بتسبيح الركوع سبحان ربي العظيم إلا بعد اعتداله، ولا يأتي بتسبيح السجود إلا بعد جلوسه بين السجدتين، فلا يقوله في السجدة الأولى ويقوله في الجلوس بين السجدتين، أو لا يقوله في السجدة الثانية ويقوله في القيام منها، ولسؤال مغفرة بعد سجود، فيؤخر سؤال المغفرة الكائن بين السجدتين حتى يسجد فيأتي به. والنوع الرابع ما أخل بهيئتها، والمراد بالهيئة صفة الصلاة وحقيقتها، والمراد بالهيئة صفة الصلاة وحقيقتها، ويسميه الحنابلة نظم الصلاة، نظم الصلاة، فنظم الصلاة عندهم صورتها ونسقها، صورتها ونسقها. قال كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد أول بعد شروع في قراءة، فإذا قام من التشهد الأول ثم شرع يقرأ الفاتحة تاركا التشهد الأول ثم رجع إليه حال كونه عالما ذاكرا فإنه تبطل صلاته عند الحنابلة، لأن الرجوع حينئذ يحرم عليه، لأن الرجوع حينئذ يحرم عليه. فالرجوع إلى التشهد الأول يكون مبطلا بشرطين، أحدهما أن يكون رجوعا إليه بعد شروع في القراءة، والآخر أن يكون الراجع عالما ذاكرا، قال: وسلام مأموم عمدا قبل إمامه، لأن المصلي المأموم يتبع إمامه فلا يتقدمه بالسلام. قال: أو سهوا ولم يعده بعده، كأن يسهو المأموم في صلاته ثم يسلم قبل إمامه ثم ينتبه أنه لا زال مؤتما بالإمام فيرجع إلى صلاته ثم إذا سلم إمامه سلم، فإن فعل ذلك صح، وإن لم يرجع فإن صلاته لا تصح. قال: وبطلان صلاة إمامه لا مطلقا، أي إذا بطلت صلاة إمامه بطلت صلاته، لكن هذا ليس على وجه الإطلاق. ومن هنا زاد بعض محققي الحنابلة وهو مرعي الكرمي هذا القيد فقال: وبطلان صلاة إمامه لا مطلقا، في غاية المنتهى، إذ قد تبطل صلاة الإمام ولا تبطل صلاة المأموم، كإمام قام إلى خامسة من رباعية، ونبه وأصر ولم يرجع، فبقي من وراءه وسلموا من صلاتهم فصلاتهم صحيحة، وأما صلاته هو فغير صحيحة. ثم ذكر المبطل الخامس بقوله: ما أخل بما يجب فيها، أي مما يرجع إلى صفتها، والمقصود برجوعه إلى صفتها وجود أصله فيها، كقهقهة، وهي الضحك المصحوب بصوت، قال: وكلام فيها، أي في الصلاة. ومن هذا الكلام سلام قبل إتمامها، لأنه لا كلام في أثنائها، والسلام يكون في آخرها، فإذا سلم في أثنائها بطلت صلاته. قال: ولو قل، أي ولو قل الكلام، أو سهوا أو مكرها أو لتحذير من مهلكة. فالكلام كله كيفما كان موجب صدوره وعلته فإن الصلاة تبطل به عند الحنابلة، والراجح أنه إذا تكلم جهلا أو سهوا فصلاته صحيحة، قال: وأكل وشرب في فرض عمدا، قل أو كثر، فالأكل والشرب في الفرض عمدا على أي حال يبطله، وأما في النفل فيعفى عن يسير شرب لمن طالت صلاته في حر شديد، فاحتاج إلى شرب الماء، فإنه حينئذ له أن يشرب يسيرا منه ليتقوى، كما صح ذلك عن ابن الزبير، وهذا شيء صار منسوخا الآن، فالناس صلاتهم قليلة قصيرة ليست طويلة، وقد هيأ الله لهم أنواع التكييف في مساجدهم غالبا، فهو واقع على صورة نادرة هي التي ذكرناها، وبها قال الحنابلة. والمبطل السادس: ما أخل بما يجب لها، أي مما لا تعلق له بصفتها فهو خارج عنها. فالفرق بين الخامس والسادس أن الخامس يعود إلى ما يتعلق بصفتها، وأما السادس فعائد إلى ما لا يتعلق بصفتها. قال: كمرور كلب أسود بهيم، أي خالص السواد لا يخالطه لون ثان بين يديه في ثلاثة أذرع فما دونها،

ذكر متى يسن سجود السهو فقال: ويسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، كأن يقول سبحان ربي العظيم في السجود، أو يقول سبحان ربي الأعلى في الركوع، فيسن له أن يسجد لسهوه. واستثنوا من ذلك فقالوا: غير سلام، فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو، فإذا جاء بالسلام في غير محله فإنه يسجد لسهوه في ذلك. ثم ذكر متى يباح، فإنه يسجد وجوبا لسهوه، ثم ذكر متى يباح فقال: ويباح إذا ترك مسنونا، فإذا ترك مسنونا من مسنونات الصلاة أبيح له أن يسجد للسهو، أبيح له أن يسجد للسهو إذا كان من عادته الإتيان به، إذا كان من عادته الإتيان به. ثم ذكر المسألة الرابعة في بيان محل سجود السهو فقال: ومحله قبل السلام ندبا، أي يندب استحبابا أن يكون السجود للسهو قبل السلام، فيسجد سجدتين قبل سلامه. قال: إلا إذا سلم من نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا. فلو أنه سلم عن 3 من 4 أو عن 2 من 4 فإن المندوب أن يسجد للسهو بعد السلام. قال: لكن إن سجد للسهو بعد السلام تشهد تشهدا أخيرا مرة ثانية ثم سلم. فلو قدر أن أحدا في صلاة الرباعية سلم بعد 3 فإنه إذا نبه يجب عليه أن يأتي بالرابعة ثم يسجد للسهو بعد سلامه، فيسلم فيتشهد تشهدا أخيرا ثم يسلم، ثم يتشهد تشهدا أخيرا ويسجد لسهوه ويسلم، فلا بد من تشهد أخير مرة ثانية. والراجح أنه يكفيه التشهد الأخير الأول، أنه يكفيه التشهد الأخير الأول الذي أتى به. ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو فقال: ويسقط في 3 مواضع: الأول إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، إن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا، فالمعتمد في تعيين طول الفصل وقصره العرف، فإذا ذهل عن أن يسجد لسهوه في صلاته وطال الفصل بعد فراغه منها لم يسجد. والثاني إن أحدث، لأن الحدث ينافي الصلاة، فلو قدر أنه لم يسجد لسهوه ثم انتقض وضوءه الذي صلى به تلك الصلاة فإن سجود سهوه فات محله، فإن سجود سهوه فات محله. والثالث إن خرج من المسجد مفارقا له، إن خرج من المسجد مفارقا له، فمن صلى في المسجد صلاة وسهى فيها ثم خرج من المسجد ولم يسجد سهوه ثم تذكر فإنه لا يسجد بعد خروجه منه ولو مع بقاء الوقت، ولو مع بقاء الوقت. والراجح والله أعلم أنه يسجد لسهوه ولو خرج من المسجد، أنه يسجد لسهوه ولو خرج من المسجد، وهو رواية في المذهب. ومنتهى ذلك قبل دخول وقت الصلاة الثانية، قبل دخول وقت الصلاة الثانية، أي لو قدر أن ناسا صلوا في مسجد صلاة المغرب ثم نسي سجود السهو وخرج المصلي إماما ومأموما من المسجد، ثم تنبه إلى أن الإمام سهى وأن عليهم سجود السهو، فعلى المذهب يسجدون أو لا يسجدون؟ لا يسجدون لأنهم خرجوا المسجد. أما على الراجح فإن كل واحد منهم يسجد لسهوه، والسنة أن يكون سجوده من خرور، يعني من قيام، فيقوم ثم يسجد لسهوه ثم يسلم. فإن أخر أحد سجود سهوه حتى أذن العشاء ودخل وقته فإنه حينئذ لا يسجد، لأنه خرج وقت الصلاة التي يتعلق بها سجود السهو. ثم ذكر المسألة السادسة فقال: ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، لأنه يحرم عليه أن يزيد في الصلاة ما ليس منها. فإن قام لثالثة من ثنائية كثالثة فجر، أو قام إلى رابعة من ثلاثية كصلاة مغرب، أو قام لخامسة من رباعية كصلاة عشاء، فإنه إذا تذكر وجب عليه أن يرجع عن تلك الزيادة وأن يجلس منها متى ذكر، فتلك الزيادة ملغاة. ثم قال: ومن ترك واجبا من واجبات الصلاة وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع. فإذا سهل العبد عن واجب للصلاة وذكره قبل وصوله إلى الركن الذي يليه من الصلاة وجب عليه الرجوع، وإلا حرم. أي لو قدر أن مصليا سهى بين السجدتين عن قولي ربي اغفر لي، فسجد السجدة الثانية ثم قام بعد ذلك وقرأ الفاتحة والسورة ثم ركع، فلما صار في الركوع تذكر أنه لم يأتي بقول ربي اغفر لي بين السجدتين، فإنه يأتي به حينئذ فيرجع إليه ثم يأتي بما بعده من الصلاة. وإن كان قد وصل إلى نظيره فإنه لا يأتي به، وإن كان قد وصل إلى نظيره يعني في الركعة الثانية في الجزء بين السجدتين فإنه لا يأتي به. قال: إلا أن ترك التشهد الأول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره، أي يكره له أن يرجع. ومن قام عن التشهد الأول ناسيا في المذهب له ثلاث أحوال. ومن قام عن التشهد الأول ناسيا في مذهب الحنابلة له ثلاث أحوال: الأولى أن ينهض ولا يستتم قائما، أن ينهض ولا يستتم قائما فيجوز له الرجوع، أي بأن يثب مرتفعا ثم يتذكر أنه لم يتشهد التشهد الأول فهذا يجوز له الرجوع. والثانية أن ينهض ويستتم قائما ولا يشرع في القراءة، فيكون قد انتصب قائما لكن لم يشرع في القراءة فيكره له الرجوع. والثالثة أن يستتم منتصبا قائما ثم يشرع في القراءة، فهذا كما تقدم يحرم عليه أن يرجع. ثم ذكر المسألة السابعة فقال: ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو. أي إذا شك الإنسان في شيء من أركان صلاته أو عدد ركعاتها بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل صلى اثنتين أم صلى ثلاثا جعلهما كم؟ جعلهما ركعتين، لأنهما هما المتيقنتان ويسجد للسهو. والراجح أنه إذا أمكنه أن يغلب شيئا غلبه، فإن لم يمكن التغليب رجع إلى الأقل، يعني أنه إذا نظر وأمكنه أن يرجح أن الغالب على ظنه أنه صلى ثلاث يعمل بهذا، فإن لم يغلب على ظنه رجع إلى الأقل وصار مصليا ركعتين. ثم ختم بالمسألة الثامنة فقال: وبعد فراغه منها فلا أثر للشك، أي إذا فرغ من صلاته ثم طرأ عليه شك بعد صلاته فإن الشك لا يؤثر فيه. وقاعدة مذهب الحنابلة أن الشك غير مؤثر في حالين، وقاعدة مذهب الحنابلة أن الشك غير مؤثر في حالين: أحدهما بعد الفراغ من العبادة، بعد الفراغ من العبادة، يعني الآن بعض الناس بعد ما يصل إلى بلاده من الحج يأتي يستفتي يقول: أنا الآن شكيت هل فعلت كذا أو كذا، فهذا الشك معتبر أم ملغى؟ ملغى لا اعتداد به. والآخر كونه من موسوس، كونه من موسوس، فإن الموسوس دواؤه زجره عن شكه فلا يعتد بشكه الواقع منه. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع المقدمة الفقهية الصغرى بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في مجلسين، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين. الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الخميس غرة شهر جماد الأولى سنة 39 و400 وألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا بعد الصلاة إن شاء الله تعالى في الكتاب 12، وهو المقدمة الآجرامية. والحمد لله رب العالمين.